للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. نعم يا سيدنا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق قلابا وكوارب وكواعب أترابا وكثادها إن للمتقين مفازا حدائق وأقلابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما

بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبطا فالموريات قدقا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة يا سلام وبعدها وضحها حياة النبي حق محمد أما عليك من يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه واوية الله الله وما أدريك ما هي نار خامية بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يا سلام يا النبي من الاول يا حكيم يا النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي انت على ايش بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ذا عين اليقين يا سلام يا سلام يا عيني يا مولاي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. مضى. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يا حاج احمد الحوش والرحمه. يا حاج احمد الطويل. الذي دمع ماله وعبده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة فذل في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممثلة إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الموت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوكب. الله أكبر. بسم الله الرحمن. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.